الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فكنا قد وقفنا عند باب المسح على الخفين من كتاب الروض المربع شرح زاد المستقنع للإمام منصور بن يونس البهوتي أو البهوتي بالضم. قال المصنف رحمه الله: باب المسح أو باب مسح الخفين. والخف هو ما يوضع على القدم ساترا للكعبين، هو ما يغطي الكعبين من جلد أو غير ذلك. قال: وغيرهما باب مسح الخفين وغيرهما من الحوائل، وغيرهما من الحوائل مثل الجوربين ومثل العمامة والخمار، خمار المرأة التي يغطي رأسها، ومثل الجبيرة. إذن هذا الباب خاص بمسح الخفين الموضوعين على القدمين ساترين لمحل الفرض، يعني إلى الكعبين، وغيرهما من الحوائل مثل الجوارب التي تأخذ حكم الخف، والعمامة، المسح على العمامة، والمسح على خمار المرأة، والمسح على الجبيرة. قال المصنف: وهو رخصة، يعني المسح على الخفين رخصة وليس بعزيمة. قال: وأفضل من غسل، أي المسح على الخفين أفضل من غسل الرجلين. قال: ويرفع الحدث، هذه مجموعة أحكام تتعلق بالمسح على الخفين. قال: ويرفع الحدث، يعني إذا مسح المتوضئ على خفيه بدل غسل رجليه فإن هذا يرفع الحدث. طيب، قال: ولا يسن أن يلبس ليمسح، لا يسن أن يلبس الخف ليمسح عليه، وإنما إذا توضأ عليه خف فليمسح، وإن كان ليس لابس الخف فليغسل رجله. قال: يجوز يوما وليلة لمقيم ومسافر، عند لمقيم واحد ومسافر لا يباح له القصر اثنين. إذن يجوز المسح على الخفين لمدة يوم وليلة، يعني 24 ساعة، ابتدأ العصر ينتهي العصر اليوم الثاني، ابتدأ الظهر ينتهي الظهر اليوم الثاني، المغرب اليوم الثاني. يجوز يوما وليلة لمن؟ قال: لمقيم، هذا الأول، المقيم في البلد غير المسافر، والثاني ومسافر لا يباح له القصر. إذن المسافر نوعان: مسافر يباح له القصر، ومسافر لا يباح له القصر. فالمسافر الذي لا يباح له القصر مثل المقيم، يمسح يوم وليلة. من هو المسافر الذي لا يباح له القصر؟ كالمسافر العاصي بسفره، هذا لا يباح له القصر. وكذلك من سافر دون مسافة القصر، لأنه سيأتي عندنا إن شاء الله في كتاب الصلاة مسافة القصر، إن القصر لا يقصر المصلي إذا بسبب السفر إلا إذا بلغ مسافة معينة، يعني إذا قصد سفرا مسافة معينة. فمن قصد سفرا دون هذه المسافة قال إذا لا يمسح مسح مسافر، وإنما يمسح مسح مقيم، لأنه مسافر لا يباح له القصر. واضح هذا؟ إذا قلنا مسافة القصر قرابة 80 كيلو، معناه من سافر من جدة مثلا 40 كيلو إلى بلد يبعد 40 كيلو، هذا مسافر ليس مقيم، لكنه لا يباح له القصر لأنه لم يبلغ المسافة. قال: ولمسافر سفرا يبيح القصر 3 أيام بلياليها، لحديث علي يرفعه، معنى يرفعه يعني إلى النبي صلى الله عليه وسلم، إذا قالوا يرفعه أو ينميه أو يبلغ به يعني النبي صلى الله عليه وسلم. قال: 3 أيام بلياليها، لحديث علي يرفعه للمسافر 3 أيام بلياليهن، وللمقيم يوم وليلة، رواه مسلم وأحمد وغيره. قال: ويخلع عند انقضاء المدة، إذا انتهت اليوم والليلة للمقيم أو 3 أيام للمسافر فإنه يخلع الخف، فإذا توضأ يجب عليه أن يغسل قدميه. قال: فإن خاف أو تضرر رفيقه إلى آخره. عندكم فإن خاف ولا إن خاف؟ إن خاف في نسخة الحاشية، غيرها نسخة الرسالة فين؟ فإن خاف، فإن خاف فإن خاف عندك؟ أيوة هي الصواب، فإن خاف. فإن خاف يعني من النزع، اكتبوا من النزع، لأنه قلنا يخلع بعد يوم وليلة، بعد انقضاء المدة يخلع. طيب خاف من النزع، خاف من خلع الخوف. أو تضرر رفيقه بانتظاره، إذا كان تعذر عليه أن يخلع بعد انقضاء المدة قال تيمم، يعني يلجأ إلى التيمم. فإن مسح، اكتبوا عندها بعد المدة، فإن مسح يعني بعد المدة وصلى أعاد، يعني إن مسح بعد المدة بعد انقضائها وصلى يعيد الصلاة لأنه انقضى وقت المسح على الخفين. طيب إذن إذا خاف من الضرر يلجأ إلى التيمم، يتيمم. وكل من انتهت المدة فمسح على خفيه بعد انتهاء المدة فإنه يعيد الصلاة التي صلاها. طيب متى تبتدئ المدة؟ قال وابتداء المدة من حدث بعد لبس على طاهر، من حدث بعد لبس، هذا هو ابتداء المدة، من حدث بعد لبس. ما معنى بعد حدث بعد لبس؟ معنى أن المدة ستبدأ، نقول لو أنه غسل رجليه وتوضأ وغسل رجليه مثلا في صلاة الظهر ولبس الخف، توضأ وغسل رجليه ولبس الخف لصلاة الظهر وصلى الظهر، إلى الآن لم تبدأ المدة. طيب ثم بعد الظهر في صلاة العصر أحدث، في العصر مثلا قبل صلاة العصر أحدث. طيب ثم توضأ لصلاة العصر، يعني أحدث نقول قبل العصر، ثم توضأ لصلاة العصر ومسح، فالمدة متى تبدأ؟ هل من اللبس؟ لا. بعد ذلك الحدث؟ نعم، قال من حدث بعد اللبس أو من المسح الذي حصل بعد الحدث، لأنه قد يكون الفاصل كبير، ها؟ قد يكون الفاصل طويل، يعني ممكن مثلا يلبس المغرب، يمسح يغسل رجله ويلبس المغرب ثم يحدث في صلاة ويصلي العشاء مثلا وينام ويستيقظ الصباح ويمسح، يتوضأ للصبح ويمسح، فيكون في مسافة طويلة. فمتى بدأت المدة في مثل هذا المثال؟ اللي مسح صلى، ما مسح، صلى توضأ وغسل رجله ولبس الخف وصلى المغرب والعشاء ثم نام، من الاستيقاظ، من نهاية الحدث، يعني من الاستيقاظ. إذن من الحدث يعني من نهايته، اكتبوا عندها من انتهائه، من انتهاء الحدث. انتهاء الحدث هذا إذا طال مثل النوم، لكن لو كان قصير ما يكون في فرق بين ابتدائه وانتهائه، ها؟ ما في وقت يكون، يعني لو قلنا بخروج الريح، من أول خروج الريح ولا من نهاية خروج الريح، حين تكون مسافة قصيرة جدا فما تظهر، ما يظهر فرق. إذن مثل هذا نام، استيقظ الصباح، من هنا بدأ الوقت. طبعا لما أذن الفجر توضأ ومسح، المدة بدأت من قبل. طيب وهناك رواية ثانية عن الإمام أحمد أنها من المسح بعد الحدث، يعني لما استيقظ لصلاة الفجر ما بدأت المدة على الرواية الثانية، فلما أذن الفجر توضأ ومسح، هنا بدأت المدة على الرواية الثانية. فهمتوا؟ طيب المذهب أنه من الحدث بعد لبس على طاهر، ضعوا رقم واحد على كلمة طاهر، لأن هذه شروط الخوف، طاهر على طاهر العين. ها؟ جاء القارئ يا شيخ، على طاهر العين، هذا واحد. فلا يمسح على نجس ولو في ضرورة، لو كان الخوف نجس ما يصبح المسح عليه. ويتيمم معها يعني مع الضرورة، لمستور، لعضو مستور، ويتيمم معها، اكتب أي الضرورة، لعضو مستور. طيب يقول فلا يمسح على نجس ولو كان هناك، ولو كانت ضرورة، ولو كانت ضرورة. ويتيمم إذا وجدت الضرورة، كان لابس مثلا خف نجس فإنه لا يستطيع أن يمسح على هذا الخف النجس. ماذا يفعل لهذا العضو المستور اللي هو القدم يعني؟ ماذا يفعل إذا كان لن يمسح ولن يغسل؟ يتيمم. يتيمم ليش؟ بدل هذا المسح. طيب هذا الشرط الأول أن يكون الخف طاهر، الثاني مباح، رقم اثنين مباح، فلا يجوز المسح على مغصوب لأنه محرم، ولا على حرير، ولا على حرير لرجل لأنه محرم، لأن لبسه معصية، لأن لبسه معصية فلا تستباح به الرخصة. الشرط الثالث ساتر للمفروض، ساتر للمفروض، يعني لازم الخف يكون طاهر ويكون مباح ويكون يسر المفروض. المفروض من فين؟ من الأصابع إلى الكعبين، يكون ساتر ما لكل العضو الذي يجب غسله اللي هو إلى الكعبين. قال ولو بشده أو شرجه، ولو بشده يعني ربطه، شده ربطه معروف، أو شرجه يعني بإزرار وعرة، يعني لو كان حتى هو لا يستر القدم إلا بالإزرار وعرة، الخف هذا له عرة وله إزرار، ها؟ فيدخل الإزرار في العروة اللي هي العين اللي تدخل فيها، يدخل فيها الإزرار فتستر، فيستر الخف. يعني كان إذا كان لا يستر إلا بالربط ما في بس، يصح، واضح هذا؟ طيب ولو كان هو يستر من غير ربط من باب أولى. إذن الثالث أن يكون ساتر للمفروض ولو بشده أو شرجه، كالزربول، هذا اسم من أسماء بعض أنواع الأحذية في زمنهم، الذي له ساق، وصفه المصنف له ساق وعرى يدخل بعضها في بعض. إذن ينبني عليها الآن، سنفرع، المصنف سيفرع على ما مضى. قال فلا يمسح ما لا يستر محل الفرض لقصره، ضعوا ألف، أو سعته باء، أو صفائه جيم، أو خرق فيه دال. إذن ما لا يستر لأي سبب، إما لأنه قصير ما يغطي كل محل الفرض، أو أنه واسع فمحل الفرض يظهر منه، أو أنه صافي صفاء لصفائه، صفاء يعني شفاف، شفاف مثل الزجاج ولا النايل ولا، فيظهر القدم، أو خرق فيه، أو لأنه مخرق فيه خرق، وإن صغر، يعني وإن صغر الخرق، ولو كان الخرق صغير فإنه لا يصح المسح عليه، حتى موضع الخرز، حتى موضع الخرز. إيش موضع الخرز؟ يعني الموضع الخرق اللي سيدخل فيه العروة وتدخل فيه الإزرار وكذا، يعني لو كان خرق صغير لا يمكن، حتى موضع الخرز، فإن انضم ولم يبدو منه شيء جاز المسح عليه. إذن المهم أن يكون الخرق، الخف غير مخرق، ما فيه يعني لا يظهر جزء من القدم من خلال لأي سبب. إلى الآن ثلاثة شروط. الشرط الرابع يثبت بنفسه، هذا الرابع، يعني يثبت الخف بنفسه في القدم، يثبت بنفسه، أي الخف يثبت في القدم. لاحظوا يقول يثبت بنفسه، إذا قال يثبت بنفسه معناه أنه يخرج الذي يثبت بغيره، ما يقبل. على العموم هذه الشروط كلها يعني أو جلها مأخوذ من أصول أخرى، يعني كونه على طاهر ومباح هذا لأنه منهي عن النجس ومنهي عن المغصوب. ساتر للمفروض ليش اشترطوا هذا الشرط؟ لأنه الذي يستر المفروض يمسى عليه، فإن ما كان ساتر للمفروض معناه أنه سيجمع بين غسل ومسح، وهذا لم يرد في الشريعة، لأن المكشوف حقه الغسل والمستور حقه المسح، فكيف لا يصلح هذا؟ ما ورد أنه الرجل تمسح، يمسح بعضها ويغسل بعضها. قال ساتر المفروض، ثم قال يثبت بنفسه، يثبت بنفسه لأنه يقول هذه هي الخفاف اللي كانت في زمن النبي صلى الله عليه وسلم ووردت فيها الرخصة، كانت خفافهم تثبت بنفسها، فإن لم يثبت إلا بشده لم يجز المسح عليه. نعم، فإن لم يثبت إلا بشد لم يجز المسح عليه. طيب يقولون لمشقة المشي عليه، لما يثبت هذا يشق المشي عليه، إذن فإن لم يثبت إلا بشده لم يجز المسح عليه. الآن بعضكم يقول إيش التناقض هذا؟ هنا يقول فإن لم يثبت إلا بشده ما يصير، وهناك قال إيش ولو بشده، صح ولا لا؟ صح. طبعا ذاك في شرط وهذا في شرط، يتكلم على الستر مو مشكلة، لو كان الستر ما يحصل إلا بالشد ما في إشكال، لكن ثبوت الخف لو كان ما يحصل إلا بغيره لا فيه مشكلة. طيب قال لم يجز المسح عليه. طيب وإن ثبت من عليني مسح إلى خلعهما ما دامت مدته، إذن يمسح إلى أن يخلع الاثنين الخف والماء، ولا يجوز المسح على ما يسقط يعني من القدم، إذا كان لا يثبت في القدم يسقط لا يمسح عليه. لماذا؟ لأن الخفاف اللي كان يمسح عليها الصحابة تثبت في الأقدام، ولأن الخف الذي لا يثبت في القدم لا يمكن يمشي عليه ويشق المشي به، وبالتالي لا مصلحة منه. إذن هم كانوا يلبسون خفاف لكي يتحركوا بها ويذهبوا بها فيمسحون عليها. طيب قال من خف طبعا كلام قبله إيش العبارة اللي بدأت ها؟ لا لما قال يجوز يوما وليلة لمسافر كذا ها؟ إذا كان طاهر مباح ساتر لمحل الفرض يثبت بنفسه، سواء كان خفا من خف بين الطاهر، بيان للطاهر انه قال قبل ذلك من حدث بعد لبس على طاهر. طب وش هو هذا الطاهر؟ سواء كان خف او غير خف، من خف بيان لطاهر، اي يجوز المسح على خف يمكن متابعه المشي فيه عرفا. قال الامام احمد ليس في قلبي من المسح شيء، يعني ما عندي تردد في حكم المسح على الخفين، فيه 40 حديثا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، إذا جاء في 40 حديث معناه نحكم عليه بالتواتر، لكن التواتر اللفظي أم التواتر المعنوي؟ ليش المعنوي؟ ليش اللفظي؟ إذا كان 40 حديث هذه عن 40 من الصحابة، 40 في 40 حديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني 40 حديث مختلفة الألفاظ فالتواتر معنوي، هذا هو، لأن ألفاظها مختلفة فهو تواتر معنوي، لكن لو كانت 40 ألفاظها متفقة يصير تواتر لفظي. طيب قال من خف، وش غيره؟ قال وجورب صفيق. ما هو الجورب؟ هو ما يلبس في الرجل على هيئة الخف من غير الجلد، لأنه صلى الله عليه وسلم مسح على الجوربين واللحلين، رواه أحمد وغيره وصححه الترمذي. طيب إذن الجورب هل يمسح ولا ما يمسح؟ هذا السؤال وارد هذه الأيام بكثرة، هل يمسح على الجوارب ولا ما يمسح؟ الجواب أنه إذا كان الجورب فيه صفات الخف وشروط الخف فإنه يمسح عليه، وإلا فلا. ما هي شروط الخف؟ طاهر مباح ساتر لمحل الفرض. الستر لمحل الفرض هو سبب الإشكال في جواربنا اليوم فقط، ما عندنا إشكال ثاني، كلها طاهرة مباحة في الغالب، وإيش تثبت بنفسها ويمكن المشي عليها، لكن الإشكال فيها في بعضها يعني مش في كلها أنها ليست ساترة. والستر المطلوب في الخف والجورب هو الستر اللي هو ستر ما يشبه ستر العورة في الصلاة، فلو أن إنسان صلى بثوب شفاف ترى منه العورة وتوصف البشرة التي تحت الثوب تصح الصلاة؟ لا. طيب لو صلى في ثوب من نايلو شفاف جدا تصح الصلاة؟ فهمت المسألة؟ لو صلى في ثوب مخرق فيه أخراق تظهر منه العورة تصح الصلاة؟ كذلك الجورب، فإذا كان الجورب مخرط أو ما يغطي العضو كامل أو أنه شفاف تظهر الرجل منه، فهذه هي الجوارب. الجورب اللي هو يكون شفاف ترى من خلاله الأصابع هذا ما يمسح عليه، وإذا كان صفيق كما قال المصنف صفيق يعني متين فهذا يمسح عليه. طيب قال ونحوهما يعني نحو الخف والجورب مثل الجرموق. الجرموق ما هو الجرموق؟ الجرموق هو يقولون خف فوق خف، ويسمى الموق وهو خف قصير، فيمس فيصح المسح عليه لفعله عليه الصلاة والسلام، رواه أحمد وغيره. خف صغير يسمى الجرموق، وبعضهم يقول لا هو خف فوق خف، خفان فوق بعض. المهم أي شيء تصفت فيه هذه الصفات طاهر مباح ساتر لمحل الفرض، يثبت بنفسه، يمكن متابعة المشي عليه، خلاص يمسح عليه. طيب انتهى الآن من الكلام على الخف، الآن سينتقل إلى ممسوح آخر، ونحن يعني ما ذكرنا نسينا نذكر في البداية أن الممسوحات اللي هو باب المسح الخفين وغيرها من الحوائل، الممسوحات أربعة، اكتبوها في بداية الباب، الممسوحات أربعة وهي الخف والعمامة، يعني واحد الخف، اثنين العمامة، والثلاثة الخمار، خمار المرأة يعني الساتر، الساتر اللي تضع المرأة على رأسها، وأربعة الجبيرة، ورابعا الجبيرة. المصنف الآن أعيد هذه الأربعة، طيب الخف والعمامة، العمامة الثانية، طيب ماذا يشبه العمامة عند المرأة؟ الخمار، إذا الثالث الخمار، والرابع الجبيرة، الجبيرة، الجبيرة يعني التي توضع على الأعضاء، العضو المكسور أو المصاب أو الجريح أو كذا. إذا هذه الأربعة، انتهى من الخف، انتقل إلى العمامة، قال ويصح المسح أيضا على عمامة، طيب ما هي شروط العمامة؟ على عمامة مباحة واحد، لرجل اثنان، أن تكون العمامة مباحة غير مغصوبة لرجل لا لامرأة، لأنه صلى الله عليه وسلم مسح على الخفين والعمامة، قال الترمذي حسن صحيح، طبعا وله أصل في الصحيحين هذا إذا كانت محنكة، ضع رقم ثلاثة الشرط الثالث للعمامة، محنكة، إيش يعني محنكة؟ هي التي يدار منها تحت الحنك، ها تحت الحنك، هنا الحنك، الحنك تحت اللي هو أسفل الفم، تحت الحنك كور بفتح الكاف فأكثر، محنكة يعني هي مدارة على الرأس، ثم يديرها أيضا بعد ما دارها على الرأس يدير جزء منها تحت الفم، تحت الحنك كور بفتح الكاف فأكثر كور أو أكثر من كور، يعني لفة أو أكثر من لفة، أو ذات ذؤابة، إذن شرط أن تكون محنكة أو ذات ذؤابة، هنا أو ذات ذؤابة نقول أربعة ولا هي تابعة لثلاثة؟ تابعة لثلاثة، سواء هذه أو هذه، بضم المعجمة وبعدها همزة مفتوحة. طيب ما هي الذؤابة؟ قال وهي طرف العمامة المرخى، طرف العمامة المرخى يعني في في في الخلف جهة الظهر. قال فلا يصح المسح على العمامة الصماء، وش هي الصماء؟ يعني العمامة اللي ملفوفة على الرأس لكن ليس لها ذؤابة ولا تحنيك، العمامة الصماء يقول ما يصح المسح عليها. لماذا؟ طيب ليش الآن هنا قبل ما ننتقل، هو باقي شرط واحد، باقي شرط واحد، لماذا محنكة أو ذات ذؤابة؟ قالوا لأنها هذه هي العمائم التي كان يلبسها العرب والتي وردت فيها الرخصة في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، وأما الصماء فلم تكن في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، وهي من عمائم العجم، وهي لا يسهل أو لا يصعب ويسهل خلعها، يسهل خلعها ولا يصعب، فإذا يعني لا يشق نزعها، فإذا ما في داعي يمسح عليها. طيب فلا يصح المسح على العمامة الصماء. قال ويشترط أيضا أن تكون ساترة، هذا أربعة، لما لم تجري العادة بكشفه، يعني أن تكون العمامة ساترة، ساترة لأي شيء؟ ساترة للرأس كله، للشعر كله؟ لا طبعا، وإنما تكون ساترة لما جرت العادة بستره. طيب لما لم تجري العادة بكشفه، إذن لما جرت العادة بستره، ما يستر عادة في من الرأس، ما تستر العادة العمامة في العادة للرأس، هو ينبغي أن يكون مستورا. طيب وأما أجزاء من الرأس لم تجري العادة بستره وجرت العادة بكشفه، فلا بأس من إيش؟ لا بأس من كشفه، ولا بأس إذا لم تستره العمامة، مثل كمقدم الرأس والأذنين وجوانب الرأس، فيعفى عنه لمشقة التحرز منه. هنا وقفة، لما قال كمقدم الرأس، هذا مقدم الرأس، هذا من الأجزاء التي إيش؟ تكشف عادة ولا تستر عادة؟ ها؟ تكشف عادة. والأذنين، طيب، وجوانب الرأس تكشف في العادة. عندكم في نسخة الحاشية جوانب الرأس، إيش بين جوانب الرأس؟ فاصل، شيلوا الفاصلة، ليس مكانها، هذا من الأخطاء الطباعية. نسختك كيف؟ ما فيها، فيها الفاصلة؟ نقل الفاصلة حتى؟ إيه. ونسخة فين الأخيرة؟ النسخة الأخيرة أبغى عندك. ها؟ إيش في بين جوانب والرأس؟ وجوانب الرأس بعد الفاصل. إيه، ما يعني فصل، لم يفصل بين المضاف والمضاف إليه، صح؟ طيب شيلوا هذه الفاصلة، هذه خطأ ولا لا يا شيخ؟ يضع فاصلة بين جوانب الرأس، خطأ طباعي، والناس بشر يعني يخطئون، ما في بس خطأ. لكن إذا قلت الأخطاء تصبح النسخة يعني نسخة فريدة. ها؟ كفى المرأة نبلا أن تعد معايبه، ومن ذا الذي ترضى سجاياه كلها، كفى المرأة نبلا أن تعد معايبه. إذا أنت لم تشرب مرارا على القذى ضمئت، وأي الناس تصفى مشاربه. طيب، إذن قال فيعفى عن هذه الأشياء لمشقة التحرز منه بخلاف الخف. إيش بالخف يعني؟ الخف لازم يكون ساتر لجميع محل الفرض. قال ويستحب مسحه معها. مسح إيش؟ اكتبوا عندها المكشوف. ويستحب مسحه أي الجزء المكشوف من الرأس. انتهى من العمامة، سينتقل للخمار. لكن قبل ما ننتقل الآن، كم شرط ذكر للعمامة؟ قال عمامة رجل مباحة، محنكة أو ذات ذؤابة ساترة لمحل الفرض، غلط، ساترة لما يستفع أو لما لم تجري العادة. طيب بعده، ايوه، ايش الاشكال؟ لا، نعم، ايوه، ان تكون ساتره لايش؟ ساتره لاي شيء؟ هيا مشايخ، أيوة. لا، الذي ساترة لما لم تجري العادة بكشفه. العادة ما تجري بكشف إيش؟ العادة لا تجري بكشف الرأس. يعني هذه من الأشياء التي لا يجب أن تستر، التي ممكن تكشف، هذه اللي يعفى عنها. مقدم الرأس والأذنين وجوانب الرأس، هذه المعفو عنها، فهمت؟ ما تدخل العمامة، الجبهة، هذا الجبهة من الرأس، من الوجه، معناها لازم تكون مكشوفة عشان غسل الوجه، فهمت علي؟ طيب، يعني هو كمقدم الرأس مثال، مش مثال لما يجب ستره، لا، مثال لما يجوز كشفه من العمامة. ليش مستأنفة؟ ما لها علاقة المحنك. ويشترط أيضا أن تكون ساترة، يعني العمامة. خلاص بعد الدرس تعالوا، الله يحييكم. أكمل يا شيخ، انتهينا عند خمار المرأة الآن بدأ. قال وعلى خمر نساء، ضع رقم واحد على كلمة نساء، مدارة تحت حلوقهن، هذا رقم اثنين. إذن خمار المرأة يشترط فيه الخمار، يعني مسح الخمار، يكون لامرأة اللي تمسح على الخمار امرأة مو رجل، وتكون مدارة تحت الحلق، خمارها مدارة تحت الحلق. لماذا؟ قال لمشقة نزعها، يعني إذا كانت مدارة تحت الحلق كالعمامة، بخلاف وقاية الرأس، يعني ما يوضع ما يقي الرأس، لو وقاية الرأس يعني ما يوضع على الرأس يغطي الرأس مثل الطاقية، بخلاف وقاية الرأس، فهذا ما يشق نزعه فما يمسح عليه. فهمتوا؟ إذن خمار المرأة لو كان ما هو مدار تحت حلقها لا يمسح عليه لأنه لا يشق نزعه. طيب، وإنما يمسح جميع ما تقدم. إيش هو اللي تقدم الآن؟ ثلاثة: الخف، والخف وما شابهه، يعني ساتر القدم، نقول الخف والعمامة والخمار. وإنما يمسح، هو قال الشماغ والغترة، لا مو قياسا، بالعكس المشكلة أنت لابس لا شماغ ولا غترة. طيب، الشماغ والغترة لا يجوز المس عليها. ليش؟ الشروط ما اتفقت. كم شرطها؟ لا هي محنكة ولا هي ذات ذؤابة، في شيء ثاني، ولا هي عمامة أصلا، ولا هي عمامة، لا ليست عمامة أصلا، هذه ليست عمامة، اللي سموها عمامة من باب التساهل هذا، يعني تجاوزا يعني. طيب، فين وقفنا؟ هيا اقرأ يا شيخ. قال رحمه الله: وإنما يمسح جميع ما تقدم في حدث أصغر لا في حدث أكبر، بل يغسل ما تحتها. نعم، إذن في الحدث الأصغر هذه الثلاث الممسوحات في الحدث الأصغر وليس الأكبر، أما في الأكبر أكبر لا، يجب أن يخلع الخف ويخلع العمامة ويخلع ماذا؟ خمار المرأة تخلعه. طيب، الآن سينتقل إلى الجبيرة اللي هو الممسوح الرابع، اقرأ يا شيخ. ويمسح على جبيرة مشدودة على كسر أو جرح ونحوهما. نعم، الجبيرة تكون مشدودة هكذا على الكسر أو الجرح أو نحو ذلك. طيب، الذي يحتاج إلى جبيرة من حيث الطب، يعني من قبل الطب. الآن سيذكر شروط الجبيرة، تفضل. ما لم هي لم تتجاوز، عفوا، لم تتجاوز قدر الحاجة، هذا واحد، لم تتجاوز قدر الحاجة، يعني يشترط للمسح على الجبيرة، سيشترط شرطين: الأول لم تتجاوز قدر الحاجة، والشرط الثاني أن تكون على طهارة. الأول لم تتجاوز قدر الحاجة، يعني لابد أن تكون الجبيرة اللي سنمسح عليها على قدر الحاجة. حاجة إيش؟ حاجة العضو المصاب. شوف، أكرر هذا دائما، أنا أقول على قدر الحاجة وليس على قدر العضو أو على قدر الإصابة، لا مو على قدر الإصابة، على قدر احتياج العضو للجبيرة. طيب، وهو موضع الجرح، أكمل يا شيخ. وهو موضع الجرح والكسر وما قرب منه. نعم، وما قرب منه يدخل، اللي هو مكان الجرح وما قاربه، مكان الكسر وما قاربه، وهذا يحدد الطبيب الموثوق. نعم، بحيث يحتاج إليه في شدها، فإن تعدى شدها بحيث يحتاج إليه، إلى إيش؟ إلى هذا الموضع، لا إلى هذا الموضع اللي قرب، إلى يحتاج إليه في شدها. طيب، فإن تعدى شدها محل الحاجة، سيفرع على ما مضى فيقول: فإن تعدى شدها محل الحاجة. لا، هو لو شدها بس وتعدى محل الحاجة، الحاجة تحتاج خمس أصابع، خمسة أصابع، فوضعوا عشرة أصابع، شد عشرة أصابع، إذا في خمسة زائدة، هذا هو تعدى شدها محل الحاجة، نزعها، يلزمه أن ينزعها. فإن خشي تلفا أو ضررا، يعني من نزعها، تيمم لزائد. تيمم ليش؟ لزائد. إيش هو الزائد؟ يعني أيوه، خلونا نمثل، الحاجة تحتاج خمسة أصابع وهو وضع كم؟ لا بلاش عشرة، خلونا نغير الرقم عشان لا يحصل لبس، عشان راح نقول خمسة وخمسة، لا تسعة أصابع، صارت الزائدة كم؟ أربعة. فهو بالنسبة للخمسة يمسحها لأنه ما فيها عيب، ما في شيء يمنعها، وسيتيمم عن الأربع الأصابع الزائدة اللي ما يجوز مسحها ولا يستطيع غسل ما تحتها. فهمتوا المسألة؟ تسعة أصابع، خمسة هي محل الحاجة، ما حكم الخمسة هذه؟ يمسح عليها، طبعا إذا توفر الشرط الثاني اللي هو الطهارة، يمسح عليها، والأربعة الزائدة يتيمم عنها. إذا لازم يحدد فين المكان الزائد وفين المكان اللي يحتاجه الجرح اللي هو غير زائد، لازم يتحدد، لأنه سيمسح على المكان اللي هو محل الحاجة اللي هو قدر الحاجة، ويتيمم عن الزائد. إيه وجه. طيب أكمل يا شيخ، فإن خشي يتيمم للزائد. أكمل سيأتي. طبعا هم يتكلموا على محل غسل الزائد هذا، يعني أثناء الوضوء يريدون. طيب أكمل يا شيخ. فإن خشي تلفا أو ضررا تيمم للزائد، ودواء على البدن تضرر بقلعه كجبيرة في المسح عليه. نفس الوضع، يعني نفس الأمر، الدواء عنده حروق ولا كذا وضع عليها الدواء ما يمكن يغسله، يكون مثل الجبيرة. طيب أكمل. ولو في حدث أكبر. إذن الجبيرة ولو في حدث أكبر، تفضل. بخلاف إيش؟ بخلاف ما سبق، الخوف والعمامة والخمار. طيب أكمل. لحديث صاحب الشجة، إنما كان يكفيه أن يتيمم ويعضد أو يعصب على جرحه خرقة ويمسح عليها ويغسل سائر جسده، رواه أبو داود. رواه أبو داود. الحديث طبعا فيه مقال لكنه أصل في هذا الباب، والحديث فيه أن يتيمم، ونحن نقول ما يتيمم إلا إذا كان هو لبس على غير حاجة أو يتيمم للزيادة. فبالنسبة للحنابلة يحملون هذا الحديث اللي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم حديث الشج صاحب الشج أنه يتيمم، يحملونه على أنه لبسه على غير طهارة، فلذلك أمره بالتيمم. طيب أكمل يا شيخ. والمسح عليها عزيمة. المسح على الجبيرة عزيمة وليس برخصة، لأنه كل شيء نقول هو رخصة إذا لا يجوز عند المعصية، أما العزيمة فلا. أكمل يا شيخ. إلى حلها. إلى حلها معناه أنه ليس لها مدة يوم وليلة وثلاثة أيام كما سبق، وإنما مدتها مفتوحة. إيه؟ أن يمسح على الجبيرة إلى حلها أو برء ما تحتها، وليس مؤقتا كالمسح على الخفين ونحوهما، يعني العمامة والإزار والخمار كذلك، ذاك يوم وليلة أو ثلاثة أيام بالنسبة للعمامة والخمار. أكمل. موقتا صحيح وليس موقتا كذا صحيح. طيب أكمل. لأن مسح أكمل أقول إيه؟ لأن مسحها للضرورة فيتقدر بقدرها. طيب الجبيرة ليست مؤقتة لأن مسح ضرورة. نعم أكمل. الآن سيذكر الشرط الثاني. إذا لبس ذلك أي ما تقدم من الخفين ونحوهما والعمامة والخمار والجبيرة بعد كمال الطهارة بالماء، ولو مسح فيها على حائل. طيب يعني على حائل. طيب نأتيها إذن. يقول إذا لبس ذلك اللي هو الخف والعمامة، إذن أصبح الشروط الآن نضمها البعض، يعني فشروط الخف والعمامة والخمار والجبيرة أن تكون بعد كمال الطهارة. واضح. بعد كمال الطهارة بالماء. إيش يعني كمال الطهارة بالماء؟ يعني لابد مثلا في الخف أن يغسل رجله بالماء، الرجل الأولى والرجل الثانية، ثم يلبس الخف. لكن لو غسل الأولى ولبس الخف ثم غسل الثانية ولبس الخف، نقول الرجل الأولى لبست قبل كمال الطهارة، هذا معنى كمال الطهارة. إذن لابد بعد كمال الطهارة، معنى حتى العمامة معنى يلبسها متى؟ بعد ما ينتهي من الوضوء، والخف بعد ما انتهى من الوضوء، والخمار تلبسه المرأة بعد انتهائها من الوضوء. فهمتم المسألة الآن؟ طيب بعد ذلك يقول بعد كمال الطهارة بالماء، ولو مسح فيها على حائل كعمامة أو جبيرة. يعني مثلا لو كان مثلا عليه على حائل أكتب عنده كعمامة أو جبيرة، ولو مسح فيه على حائل كعمامة أو جبيرة، يعني مثلا هو عنده عمامة لبس العمامة وجاء ثاني يوم، العمامة مدتها يوم وليلة. طيب العمامة مدتها يوم وليلة والوقت ضاق، العمامة مدتها يوم وليلة للمقيم، فهو قبل أن ينتهي اليوم والليلة توضأ يبغى يلبس الخف، فتوضأ، فلما توضأ لما جاء عند الرأس ماذا فعل؟ مسح على رأسه، فلما جاء عند قدمه ماذا فعل؟ غسل قدميه بالماء ثم لبس الخف. في إشكال؟ ما في إشكال، هذا المقصود. أو كان عنده جبيرة على اليد فهو توضأ ومسح على الجبيرة، ولما جاء عند الرجلين غسل الرجلين بالماء ولبس الخف، ما في إشكال. فهمت المسألة؟ طيب، قال على جبير على حائل، أو تيمم لجرح. طيب، أو تيمم لجرح يعني في طهارة الماء ضعف، أو تيمم يعني لجرح أكتب عنده في طهارة ماء، أو تيمم لجرح يعني في طهارة ماء. إذن قوله ولو مسح فيها على عمامة على حائل، أعيد أكرر، لو مسح فيها ولو مسح فيها على حائل مثل العمامة أو الجبيرة، أو تيمم لجرح يعني عنده جزء في يده مثلا مصاب ما يستطيع يمسح عليه فتيمم عنه، لكن لما جاء عند الرجل غسله ولبس الخفين ما في إشكال. فهمتوا؟ أو لما جاء بعد ما انتهى من الوضوء لبس العمامة ممكن، أو المرأة لبست الخمار. فهمتوا؟ يعني ليش يقول هذا؟ لأنه قال بعد كمال الطهارة بالماء، فقد يفهم إنه شرط لا يلبس الخف في وضوء فيه مسح، فيه مسح وفيه تيمم، لا. فهمتوا؟ إذا كان سيلبس العمامة، إذا كان سيلبس العمامة لا حرج أن يلبس العمامة وبعد طهارة الماء أو الخف بعد طهارة الماء، لا حرج أن يكون هناك ممسوح آخر. إذن أو تيمم لجرح، فلو غسل رجلا ثم أدخلها الخف خلع ثم لبس بعد غسل الأخرى، إذن غسل الأولى ولبس الخف ما ينفع هذا اللبس، لازم يخلع هذه، ثم غسل الثانية ولبس الخف، الثانية لبسها صح لكن الأولى لبسها غير صحيح. طيب، إذن نقف هنا لنكمل فيما بعد، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم بهذا إلى